فسبحان الله الانسان منا طيب الكلام. يجب يعني الاصمعي دخل على امير المؤمنين، وكان امير المؤمنين عبد الملك رجلا صاحب بلاغة، قال له يا اصمعي ما جمع مسواك في اللغة؟ سواك يا جمع مسواك مساويك. انظر الى الاصمعي صاحب القلب النظيف واللسان الانظف، قال عكس محاسنك يا امير المؤمنين. ارجو ان يكون هذا الصمت فهما. المهم هو الامام الاصمعي عالم اللغة لا يريد ان يقول مسألة، لان لا يريد ان يجابه الحاكم العادل، او حتى ان لم يكن عادلا بكلمة بذيئة، لا يريد ان يجرح مسمعه. الله يرضى عن عمر لما مر بقوم يوقدون نيرانا امام الخيمة، هو لا يعرفهم بالليل، قال السلام عليكم يا اهل الضوء، فبكى صاحبه عبد الرحمن بن عوف، قال ما يبكيك يا ابن عوف؟ قال عفة لسانك يا امير المؤمنين. يعني من الواجب عمر ماذا يقول؟ السلام عليكم يا اهل ايه؟ يا اهل النار. لكن عمر من ادبه لا يلقى على الناس كلمة يعني تهز مشاعرهم بالسوء، قال السلام عليكم يا اهل الضوء. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلمة لا كلمة صعبة على الاذان. يقول فيه شاعرنا ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كلمة لا تدخل على القلوب تؤذيها، وسبحان الله. بالله عليكم لو ان هذا الاسبوع وهذه السويعات الباقية قبل يعني وصول الضيف الكريم رمضان ان شاء الله، اللهم اعطه علينا وعلى العالم الاسلامي كل باليمن والبركات يا رب العالمين، ان سبحان الله العظيم امسك لسانك. انا اريد منك ان لا تضيع حسنتك، امسك لسانك امسك لسانك. هذه وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم امن بلاد المسلمين مشرقها ومغربها يا رب العالمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم هدئ احوال المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الذاكرين، واجعلنا فيه من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يعني اعذرونا، هذا اللي يبدو المكيف ضعيف شوية او الرطوبة شديدة. نسأل الله ان يجيرنا واياكم من حر جهنم، وان يدخلنا واياكم الجنة دون سبقة عذاب، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان شاء الله رب العالمين كما يجمعنا رب العباد في هذه المساجد لنملأها ونعمرها، أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرزقنا رب العباد قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. أحيانا في نهاية الخطبة يعني تساورني نفسي أن ليه درس؟ طب نعمل باللي في الخطبة. ان شاء الله باذن الله انا واثق الان ثقة مطلقة ان شاء الله ان كل واحد منا عاهد الله عز وجل بينه وبين نفسه الا يضيع حسناته بانفلات لسانه في اعراض الناس، ايا كان اهل زوجتك، اهل زوجك يا بنتي، الاعمام، الاخوال، الذين ظلموك. فيه ناس تعيش حياتها لا تذكر إلا من ظلمها،

لا بالله عليك قسم. قال اتريدونها شفعا ام وترا؟ الله ده ده انت عايزين نقسم شفع؟ الحوار ده بمناسبه دخول رمضان شهر الطعام، انا درسته في الفقه انه شهر الصيام، قعدت ادرسه في الفقه لغايه ما تخرجت، وقعدت ادرس للناس في معهد الامامه 22 سنه وفي الجامعه على ان شهر رمضان ده شهر الايه؟ الصيام. وابص على المسلمين هلاقي لا والله الشيخ عمر اتكلم في ناحيه والمسلمين يعملوا حاجه. المهم ده من باب تاثير الخطب يعني، وتاثير الدروس وتاثير كلام العلماء. المهم يعني بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلب. سجل الله برنامج لقناه الظفره من كنوز السنه، فجاء هذا الحديث. اقول لابننا المخرج يا ابني ما بلاش الحديث ده، احنا نشعر ان الناس نكذب على الناس، ثلث لطعام ثلث لنفسه. قلت يا ابني الواحد منهم يقعد على المائده لا يستطيع ان يقوم، انما يريد من يقيمه. لا اله الا الله. وبعد رمضان كلنا نروح المستشفيات وكلنا نروح حالات، سبحان الله. نسال الله ان يقنعنا بحقائق ديننا. مستنين انتوا الخمس دجاجات كيف تقسمها؟ انا فهمت. المهم فقال اقسمها شفعا ام وترا؟ فالرئيس صاحب البيت قال لك لا خلينا متدينين. قال وترا، ان الله وتر يحب الوتر. قال جميل جميل، انت وزوجتك ودجاجه يبقى ثلاثه، حلو وتر اهي، والولدين ودجاجه يبقى كام؟ ثلاثه، والبنتين ودجاجه ثلاثه، وانا ودجاجتين. فبصوا غير بحث، قال لا اعرابي جدنا منين؟ ده مش اعرابي، ده خريج اوكسفورد ده ولا هارفارد ولا ده. قالوا لا يا عم عايزين نقسمها شفع. قال جميل، انت والولدين ودجاجة يبقى اربعة، والعجوز والبنتين ودجاجة يبقى كام؟ وانا وثلاثة. ثم نظر الى السماء، الحمد لله الذي فهمني من غير علم. بس هو في الدجاج فهم، استاذ في رئيس قسم الدجاج، سبحان الله. فانا اريد ان اقول لا تستهين بانسان، ما تستهينش بحد. ليه كل واحد فينا ده ما يفهمش؟